بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فإن بعض من يتمسك بالدين وبشعائر الدين يلاحظ عليه بعض الملاحظات ليست في أبواب العقيدة وليست في أبواب الأخلاق، وإنما هي في باب واحد، ألا وهو باب بره بوالديه. لربما تجده في الصف الأول في الصلاة، لربما تجده بين فينة وأخرى يذهب ويتطوع إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة وشعائر العمرة، لربما يكون من المحرضين على الجهاد في سبيل الله، لربما يكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة مع أصحابه وأقرانه ومع عشيرته ومع من يلقاه في مسجده، في طريقه، في سوقه، في عمله، ولكنه مع أمه وأبيه يقصر في برهما، هذا فضلا عن أن يكون من العاقين لهما. الله جل في علاه يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان في كل يوم عند خروجه يقف على الباب ويقول: السلام عليكم يا أمي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أن ربيتيني صغيرا. فتقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أن بررتني كبيرا. هذا من باب المكافأة، من باب الإحسان إلى الوالدين. أمك التي حملتك كرها على كره، أبوك الذي هو أصلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقاد والد بولده. تأملوا، قد شرع الإسلام أمرا من ضمن العقوبات، ألا وهو القصاص، أن يقاد الرجل بالرجل. لو قتل رجل رجلا وقد توفرت الشروط يقاد به، أي يقتص منه، يقتل به، إلا الوالد لا يقتل بولده. لو أن أبا قتل ابنه هو آثم لا شك، يعاقب، يعزر لا شك، لكنه لا يقتل به. هذا من استثناءات مسألة القصاص. لما؟ قال الجمهور: لأن الوالد هو سبب حياة الولد، فلا يكون الولد سبب في موت الوالد، فلا يكون الولد سبب في موت الوالد، مهما فعل الوالد لا يقتل به. هذا عند الجمهور. المالكية قالوا: إذا أضجعه وذبحه بالسكين يقاد به، وإلا فلا. ولكن جمهور العلماء قالوا: لا يقاد والد بولده أخذا بظاهر الحديث، ولأجل هذه الحكمة. فإذا أمر الوالد والوالدة عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما يقول: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا يقبل ذلك الأمر إلا بما قرن به. هذه الأمور الثلاثة قرنت بتلك الأمور الثلاثة، لا تقبل الأخرى إلا بالأولى، أي أن يجمع المسلم بينهما ولا يأخذ ببعض ويترك بعضا، يكون ممن يتخذ القرآن عضين. ما هي هذه الثلاث؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لا يقبل منه. الأمر الثالث ما هو؟ أن اشكر لي ولوالديك. من شكر لله ولم يشكر لوالديه لا يقبل منه. تأملوا في آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى يقرن الأمر بطاعة الوالدين وببر الوالدين بأعظم أمر على الوجود، ألا وهو التوحيد كما مر معنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا الله الله في بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترت عنه الأحاديث الآمرة ببر الوالدين، منها على سبيل المثال الحصر ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أي الأعمال أحب إلى الله؟ تأمل، أنت تحب الله فلا بد أن تحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ليست فقط عند المسلمين بل حتى عند العرب قبل الإسلام، من الأخلاق الفاضلة التي يتناقلونها بينهم والتي يثربون ويعيبون على من ينقص فيها بر الوالدين، كان ذلك عند العرب، وهي من الأخلاق الفاضلة التي أتى بها الإسلام وحث عليها وأكدها من الأخلاق التي كانت عندهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما عند أحمد في مسنده. إذن هذه شعيرة عظيمة، عبادة عظيمة، لها منزلة عظيمة. لذلك روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت رجلا يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلكم البر، وكذلكم البر كان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. هذا الرجل حارثة بن النعمان كان من أبر الناس بأمه، وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من أبر الناس بأمه، حتى أنه إذا قالت وطلبت أمه طلبا واستشكل عليه ذلك لا يراجعها، لا يقول لها: نعم، ماذا قلت، ماذا طلبت، أعيدي علي، بل ينتظر حتى يخرج فيسأل من معه: ماذا طلبت أمي؟ من بره بأمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري قال: إن الله سبحانه وتعالى، إن الله حرم عليكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة. من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى قال: وعقوق الأمهات. فذكر عقوق الأمهات بالتحديد ونص على الأمهات. لما؟ لأن الأم كما قال بعض السلف لما فرق بين الأم والأب وأن طاعة الأم آكد، فقال أمك حملتك كرها ووضعتك كرها، أما أبوك فحملك في خفة ووضعك في شهوة. هذا الجانب الأول الذي لأجله جاءت الشريعة وقررت الشريعة بر الوالدة، وأكدت ذلك على ذلك أكثر من بر الأب. الأمر الثاني، لأن حقوق الأمهات أسرع من حقوق الآباء، حقوق الأبناء بالأمهات أسرع وأيسر من حقوق الأبناء بالآباء، لذلك أكدت الشريعة على الأمهات أكثر، وإن كان الوالد له نصيب من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، جاءه رجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ تأمل أن يصاحب هؤلاء الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في عجز الحديث. أنت لربما تصاحب زميلك في المدرسة، في الدراسة، في العمل، مصاحبة حسنة فاضلة عالية، ولكن عند صحبتك لأمك أو صحبتك لأبيك لربما تتغجر أو تمل أو تكل. هذا الرجل يسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد وينص على بر الوالدة، ثم كذلك على بر الوالد كما تقدم معنا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يمشي أمام رجل، فقال له أبو هريرة: من هذا؟ قال: أبي. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أبوك لا تناديه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. يعلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، يعلم هذا الرجل، يعلمه كيف يبر بأبيه: لا تناديه باسمه. فليس من البر أن تنادي والدك باسمه، بل لا بد أن تقول: أبي، والدي، أبو فلان، يا أبا فلان، ونحو ذلك. أما تناديه باسمه فليس من البر. كذلك لا تمشي أمامه، بل تمشي خلفه. كذلك لا تجلس قبله. فهذه جوانب من البر التي بينها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كيف وهو من مر معنا شيء من بره بوالدته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه طلبت أمه منه أن يأتيها بماء، فذهب ليأتيها بماء، فأتى وإذا هي نائمة، فانتظر قائما وعنده الماء إلى أن أصبحت، مخافة أن تستيقظ فلا تجد الماء، وخشي أن يوقظها فيكون ذلك من العقوق، فانتظرها حتى تصبح رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن المنكدر رحمه الله، وهو من التابعين الأخيار، بات ليلة يغمز رجل والدته أن يضغط عليها ليذهب آلامها، وهو ما يعرف اليوم بالتدليك. كان يفعل ذلك طوال ليله، وبات أخوه قائما لليل، أخوه عمر، فقال: ما يسرني أن تكون ليلته بليلتي. وهذا يبين لك فيه عظيم أمر بر الوالدين، هو يقدم على النوافل، حتى لو كان تلك النوافل، كانت تلك النوافل من جنس الصلوات، من جنس القيام. بل إمام أحمد قال له رجل: يا إمام، حججت بيت الله وقد أذنت لي والدتي. قال الإمام أحمد رحمه الله: لجلس مع والدتك خير من حجتك. وهذا يحمل على الحج التطوع وليس حجة الإسلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام الطبراني وصححه الألباني: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. فالله الله في رضا الوالدين أن لا نعصيهما في أمر، ما كان هذا الأمر في المباح أو في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن لا نسخطهما في أمر ما دام ذلك الأمر لا يتعارض مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بشكل عام في طاعة الوالدين، إلا أنه ينبه على أمر، ألا وهو عندما يأمرك الوالد أو الوالدة بأمر محرم، أو يأمرك الوالد أو الوالدة بترك واجب من الواجبات، كأن يأمرك بترك الجماعة، بترك الجمعة، بترك الحج الواجب، بترك إخراج الزكاة، بترك الجهاد في سبيل الله المتعين، بترك الكفر بالطاغوت ونحو ذلك، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، كما جاء ذلك عند أحمد. وقبل ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وأيضا مع ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا تبقى صحبة الوالدين بالحسنى وإن أمراك بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم، في تلك المعصية لا طاعة لهما، ولكن يبقى ذلك بالترفق بهما وباللين لهما. وهذه الآية قيل نزلت في من؟ في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد كان من أبر الناس بأمه، فلما تمسك ودخل في دين الإسلام واتبع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له أمه: ألم يأمرك ربك ببر والديك؟ قال: بلى. قال: فإني نذرت أن لا يدخل في طعام ولا شراب حتى ترجع عن دينك، حتى ترجع عن اتباعك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نقول: فتركت الطعام والشراب يومها الأول، ثم يومها الثاني، ثم الثالث. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: والله يا أمه، أنت تعلمين أني من أبر الناس لك، ولكن لو خرجت نفسك نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته. فعند ذلك يئست من أمرها ذاك وأكلت وشربت. إذن يقدم بر الوالدين حتى على النوافل، سواء كانت من الصلوات أو من الحج التنفل أو التطوع، وكذلك بل حتى من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذي هو فرض كفاية، الذي هو غزو الكفار في ديارهم. لذلك جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ففيهما فجاهد، وقال: ارجع إلى أمك والزم قدمها فثم الجنة، كما عند أحمد في مسنده. متى قال ذلك؟ في جهاد الطلب الذي هو الكفائي. وأما في جهاد الدفع فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن حبان: فأنت أعلم. قال للرجل الذي أراد الجهاد دون إذن والدتي: قال: فأنت أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يحمل الحديث الأول على جهاد الطلب، والحديث الثاني على جهاد الدفع الذي هو فرض على الأعيان. هذا ما يتعلق ببرهما إذا تعارض مع طاعة الله سبحانه وتعالى، أو إذا أمر الإبن بمعصية الله سبحانه وتعالى. هل ينقضي وينتهي البر بموت الوالدين؟ لا ينتهي ولا ينقضي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فمن أعظم البر أن تدعو لوالدك أو لوالدتك بعد أن يتوفاها الله سبحانه وتعالى، كذلك تدعو لهما قبل أن يتوفاهما الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الرجل الصالح في الجنة درجة فيقول: أي ربي أنى لي هذا، يتعجب كيف رفع تلك المنزلة في الجنة، أي ربي أنى لي هذا، فيقول: هذا باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك. ويشار هنا في ذيل هذا الدرس إلى أمر، ألا وهو أن من أعظم البر للوالدين إن كانا على ضلال أو إن كانا يرتكبان المعاصي أو الفسوق أو الفجور أو يبتعدان عن دين الله سبحانه وتعالى، من أعظم البر أن تسعى في هدايتهما، من أعظم البر أن تناصح الوالد، تناصح الوالدة إلى الخير وإلى الرشاد، أن تدعو لهما في ظهر الغيب أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لسلوك طريقه المستقيم. تأملوا في حال سيد الأنام، خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يجتهد على هداية عمه. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمر: أما ترى أن العم صنو الوالد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يهتدي عمه أبو طالب إلى أن كان على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم: يا عم ألا تقول كلمة أحاج لك بها عند الله؟ قل: لا إله إلا الله. وهو يقول هو على ملة عبد المطلب كما جاء في الصحيحين. بل أعظم من ذلك، تأملوا في حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة والدته على غير الإسلام، كما رواه البيهقي وأصله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا وعائدا من صلح الحديبية ومعه 1000 فارس، لما مر بالأبواء وهي المنطقة التي دفنت فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف بالجند وذهب إلى قبرها ثم بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ألا فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. فيلتفت الإنسان كما يلتفت إلى طاعة الوالدين في غير معصية، كما يلتفت إلى إدخال السرور عليهما في هذه الحياة الدنيا، كذلك يلتفت، بل عليه أن يولي هذا الجانب الاهتمام الأكبر إلى أن يجعلهما من السعداء في الآخرة بإرشادهما وبأمرهما وحثهما ونصحهما والدعاء لهما لكي يوفقهم الله سبحانه وتعالى لكي يسيروا على صراطه المستقيم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.